بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر خوقير في الفقه الحنبلي باب الضمان. الضمان معناه تضمين الدين في ذمة الضامن، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه ضمنا، أصبحت ذمة الضامن والمضمون عنه ذمة واحدة، نضمن نشرك الدين بين ذمتين، المدين وضامن هذا المدين. الأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع، يقول الله عز وجل وأنا به زعيم. يقول ابن عباس أن الزعيم هو الكفيل، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما في بادئ الأمر لما أتي برجل ليصلي عليه وكان لا يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، فلما سأل عنه وجد أن عليه دين عبارة عن ديناران ولم يترك وفاء فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو قتادة وقال هم علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضمن أن يؤدي هذا المال عنه. وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. بدأ الماتن الكلام على الضمان فقال يصح ممن يجوز تصرفه ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته. يصح يعني الضمان ممن يجوز تصرفه في مال نفسه، يعني الذي يجوز تصرفه في مال نفسه هو الحر الذي يكون غير محجور عليه غير سفيه، سواء كان رجل أو امرأة. يبقى الصغير لا يصح ضمانه اللي هو دون التمييز، المجنون أيضا لا يصح وهذا لا خلاف فيه، السفيه أيضا لا يصح، لأن الضمان عبارة عن إيجاب مال بعقد، فهؤلاء لا يصح منهم الشراء، كل من لم يصح منهم الشراء لا يصح منه الضمان. يبقى يصح ممن يجوز تصرفه في من نفسه، يعني اللي هو ايه الحر. طبعا العبد يجوز ان اذن له السيد، يعني العبد يجوز ان يضمن ان اذن له السيد ويكون المال من مال السيد اللي اذن لي. يبقى الاصل ان الحر الذي هو غير محجور عليه. طيب ولرب الحق اللي هو المضمون له، اللي هو المضمون له مطالبة من شاء منهما، يعني من الضامن ومن المضمون عنه في حياته وموته، يعني في حال الحياة ظاهر أن له أن يطالب من شاء منهما في حال حياتهما. طب وفي الموت تكون من التركة، لأن هذه الديون ثبتت في ذمتهما. يبقى ممكن المذهب على أنه ممكن يطالب الضامن مع وجود وحياة المضمون عنه ومع كونه غير معسر وقادر على الدفع وباذل. المذهب على ذلك أنه طالما أنه هو ضامن يقام مقامه فلا أن يطالبه، الذي يدل على ذلك حديث أبي قتادة لما تحمل الدينارين عن هذا الميت الذي لم يترك وفاء، فلما قبله النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل الديناران؟ قال يا رسول الله إنه لم يكن إلا بالأمس، ثم قبر بعد ذلك، فقال قضيتهما يا رسول الله؟ قال الآن بردت عليه جلدته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، والغرم أداء شيء يلزمه، يجي هو ضامن، يجي من ضمن دينا يلزمه أن يؤديه، أن يؤديه. يجي المذهب على أن صاحب الحق الذي له الدين له أن يطالب الضامن والمضمون عنه، سواء في حياة أحدهما أو كلاهما أو في عند موته. ولكن الراجح أن رب الحق ليس له مطالبة الضامن إلا عند عدم تمكنه من استفاء الحق من المضمون عنه، يكون غائب مثلا أو مفلس أو مات. يجي هو الآن هو صاحب المعاملة الأصلية اللي هو الضامن، فإن كان الضامن موجود وباذل وغير معسر وغير مماطل فيطالبه هو، ولا يطالب المضمون عنه إلا عند غيبة هذا الضامن. يجي يطالب المضمون عنه عند غيبة المضمون عنه، يطالب الضامن، أو عند فلس المضمون عنه يجي يطالب الضامن، أو عند موت المضمون عنه ولم يترك وفاء، أو كان الغرماء كثرا يبقى يطالب الضامن. طيب ألا يعرض ذلك حديث الزعيم غارم؟ يقال أن هذا الحديث الزعيم غارم ليس على عمومه، يعني ليس غارم في كل الحالات، فيحمل على هذه الحالة فقط، يحمل على هذه الحالة فقط اللي هي لا يستطيع صاحب الدين أن يطالب المضمون عنه. طيب طبعا قول الجمهور الذي ذكره الماتن، القول الثاني أن الضمان استيثاق بمنزلة الرهن، ده كلام ابن قاسم، يعني نقل عن ابن القيم، هو بمنزلة الرهن. طبعا أنا لما في المرة الماضية شرحنا الرهن ذكرنا أن هذا الشخص الذي وضع عنده الرهن لا يتصرف فيه إلا عند عدم التمكن من سداد الدين، وكذلك الأمر هنا، فلا يطالب الضامن صاحب الحق، يعني لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. ليه؟ لأن الضامن فرع ولا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل، زي التراب في الطهارة، الماء موجود لا يتيمم. أيضا الكفالة توثقة وحفظ للحق، هي كالرهن، فلا يستوفى منه إلا عند تعذر الاستفاء من الراهن. هذا الضامن لم يوضع لتعدد محل الحق، ولكن هو لحفظ، لكي يحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك ويرجع إليه عند تعذر الاستفاء. طيب يعني حتى أن الناس تستقبح أن صاحب الحق يترك أصلا المدين ويلجأ إلى الضامن مع وجود المدين. الناس يستقبحون ذلك ويعدون فعل ذلك متعديا. لكن لو تعذر عليه مطالبة الأصل يبقى يذهب إلى الفرع، وهنا يعذر. طيب، إذن القول الراجح يعني المذهب يقول ولرب الحق، وذكرنا هذا قول جمهور العلماء. يقول ولرب الحق مطالبة من شاء منهم، يعني ايه الضامن والمضمون عنه في حياته وفي موته. وذكرنا ان الراجح انه لا يطالب الضامن الا عند تعذر الطلب من المضمون عنه، ده الراجح. وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه. تبرأ ذمة ضامن من مبلغ الضمان يعني ببراءة ذمة مضمون عنه، سواء وفى أو أبرئ أو قام بالحوالة. لا عكسه، باب الحوالة هتأتي إن شاء الله الكلام عنه. لا عكسه يعني لا يبرأ مضمون ببراءة ضامنه. لعدم تبعيته له. وإن تعدد ضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء غيره، سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين أو جزءا من الدين. ويعتبر رضا ضامن. الضامن لابد أن يرضى، لو أكره لا يصح، لأن هذا تبرع، هو يتبرع بالتزام الحق، يبقى لابد أن يعتبر له الرضا زي التبرع بالأعيان. ويصح ضمان مجهول يؤول إلى العلم، لا يشترط أن يكون الحق معلوما، يصح الضمان ولو كان هذا الحق مجهول اللي هو يضمنه، ولكن يشترط أن يؤول إلى العلم به. مثلا يقول له أنا ضامن لك ما على فلان، أو ضامن لك ما يقر به فلان، يعني نحو ذلك. أو يقول له أنا أعطيت فلان مبلغا كبيرا من المال، يقول لك له أنا ضامن لك ما أعطيته، أو ضامن لك ما تقوم به البينة، ونحو ذلك من العبارات. هذا ضمان لمجهول ولكن يؤول إلى العلم. يصح ضمان مجهول يؤول إلى العلم، وعوار جمع عارية، ومغصوب يعني إيه. هذه الأشياء المضمونة يعني عارية أو شيء مغصوب، هو يضمن هذه الأشياء، يعني يضمن أن يردها، أو يضمن أن يؤدي قيمتها عند تلافها. هي أصلا مضمونة على من هي في يده، هي كالحقوق الثابتة في الذمة. ويصح ضمان عهدة مبيع، ضمان عهدة المبيع. عهدة المبيع سواء كان الثمن أو المثمن، إيه أصل العهدة؟ أصل العهدة هو الكتاب اللي تكتب فيه وثيقة البيع، وبيذكر فيه الثمن، وعبر به بعد ذلك عن الثمن الذي يضمنه. يبقى عندنا عهدة المبيع ممكن تكون عهدة ثمن، وممكن تكون عهدة السلعة أو المثمن. خلينا نشوف إيه عهدة الثمن. يعني أن هذا الضامن يقوم مقام البائع ويضمن للمشتري أن يرد له الثمن إذا ظهر عيب في السلعة. طيب عهدة المثمن أو عهدة السلعة، يعني هذا الضامن يقوم مقام المشتري ويضمن للبائع أن يرد له السلعة اللي هي المثمن إن ظهر عيب في الثمن. يعني ممكن تكون الأموال مزيفة أو مغشوشة ونحو إيه ونحو ذلك، لا أمانات إجا لا يعتبر أو لا يصح ضمان الأمانات. لو قال ضع هذا الشيء أمانة عندك بشرط أن تأتيني بضمين، إجا لا يصح، الأمين ليس بضامن. لو السلعة تلفت في يده ولم يعد لم يتعدى ولم يفرط، يقال ليس عليه ضمان أصلا. إن كان الأصل ليس عليه ضمان، كيف يثبت الضمان للفرع؟ وهكذا إذ سمى إيه ضمان الأمانات لا تصح. انتقل بعد ذلك إلى الكلام في الكفالة، يعني الالتزام، أن يلتزم الرشيد برضاه بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. يبقى هذا الكفيل بيلتزم أن يحضر بدن، يعني يأتي به، يأتي بهذا الشخص الذي عليه حق ماله إلى صاحب الحق، يأتي له به حتى يستوفي منه حقه. أو يلتزم بإحضار الأعيان المضمونة، الأشياء المغصوبة، الأشياء اللي هي العارية، يقول له أنا كفيل أو أنا ضامن أو أنا ملتزم أن أحضر لك هذه الأشياء المغصوبة أو هذه الأشياء التي استعارها شخص. طيب الكفالة الجمهور على جوازها، قال تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم، هو ده ضمن. أيضا من الأدلة على جوازها أن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة، زي المال. وما يدل على الجواز أصلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال والبدن، لأن كثير من الناس يمتنع من ضمان المال، فلو لم يكون في قول بجواز الكفالة لأدى إلى الحرج وتعطل المعاملات التي يحتاج إليها الناس. بدأ الماتن في باب الكفالة فقال تصح الكفالة ببدن من عليه حق، من عليه دين لا حد. إذا من وجب في ذمته حق مالي للغير إذا الكفالة تثبت فيه، لا حد، يعني لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله سبحانه وتعالى، زي حد زنا أو حد قذف ونحو ذلك. لا أقول أنا كفيل أن آتي به تقيم عليه الحد، لأن استيثاق الأمور بالكفالة يبقى بيلتزم الكفيل ما على المكفول به عند تعذر إحضاره. طيب الحد أصلا مبني على الإسقاط والضرء بالشبهة، يجي لا يدخل فيه الاستيثاق، لا يمكن استيفاء من غير الجاني، جلاء تصح الكفالة ببدل من عليه حد. ولا قصاص، يعني أيضا لا تصح الكفالة ببدل من عليه قصاص، يجي ده هو نفسه إيه اللي عليه حد. لكن وبكل عين مضمونة يجي تصح الكفالة بأن يلتزم بإحضار كل عين مضمونة، زي إيه الغصوب والعوارض. طيب ومتى سلم الكفيل المكفول به لرب الحق بمحل العقد؟ طبعا وذلك عندما تكون قد حل أجل الإيه الكفالة، يجي برئ الكفيل. طيب فإن مات مكفول أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. إن مات مكفول يبرئ الكفيل، ليه؟ هو هيحضره، تعهد بإحضاره، فهو مات يسقط الحضور عنه بموته. أو سلم نفسه لرب الحق الكفيل يبرئ، لأن الأصيل هو أدى ما عليه. أو تلفت العين اللي هي المضمونة بفعل الله تعالى يبرأ الكفيل. طيب لو قال الكفيل متى عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به، قال ابن نصر لا يبرأ بموت المكفول ويلزمه ما عليه، هو اللي ألزم نفسه بإيه بذلك. انتقل بعد ذلك إلى الحوالة بفتح الحاء أو الحوالة بكسر الحاء. يقول ابن قدامة أنها ثابتة بسنة الإجماع. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. في لفظ آخر من أحيل بحق على مليء فليحتل، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم أجمعوا على جواز الحوالة في الجملة. الحوالة هي انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هي فيها محيل محتال محال عليه محال به. المحيل هو المدين الأول من عليه الدين أو الحق، المحتال هو صاحب الحق هو الذي له الدين، المحال عليه هو المدين الثاني، جداء عليه حق أو دين للأول، المحال به هو الحق أو الدين. طيب نكتبها يعني كده، عندنا محيل ومحتال ومحال عليه ومحال به. المحيل اللي هو إيه المدين الأول اللي عليه الحق، المحتال هذا صاحب الحق، واخد بالك، المحال عليه هو المدين الثاني. انا لي مثلا عند شخص مبلغ من المال، هذا الشخص الذي انا لي عنده مبلغ من المال له نفس المبلغ من المال عند شخص ثالث، انا لما اطالبه يعمل لي حوالة، يعني يحولني لكي أطلب مالي من هذا المدين الثاني، المدين لهذا المدين. طيب المحال به اللي هو الحق نفسه أو الدين. قال تصح الحوالة على دين مستقر، يعني مستقر في ذمة المحال عليه، زي ثمن البيع وبعد لزم البيع. هو ليه خصصوا بأن يكون مستقرا؟ لأن غير المستقر عرضة للسقوط، ومقتضى ولوازم الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، سواء رضي المحال عليه أو لم يرضى، فسخ العقد أم لا. من الأموال التي لا تستقر الصداق اللي تأخذه المرأة بالعقد عليها، هذا يعني غير مستقر. ليه؟ لأن ممكن تطلق، ممكن تعمل خلع. مال الكتابة أيضا، لأن العبد قد ما بقي عليه ضرر ممكن يعجز نفسه. يبقى هذه الحوالة ليس من شرطها استقرار محال به. يجي أول شرط تصح الحوالة على دين مستقر، وليس من شرطها استقرار محال به، يعني دين ونحو ذلك. لو هذا العبد اللي كاتبه سيده إن أحال سيده بمال الكتابة يصح إلى شخص آخر يدفع عنه، أو أحال زوج امرأته بصداقها ذلك حتى لو كان قبل الدخول على مستقر. ليه؟ لأنه لا يشترط استقرار محال به، وهكذا. كل موضع أحال من عليه دين غير مستقر به ثم سقط الدين، زي الزوجة ينفسخ نكاحها بسبب من جهتها، أو المشتري يفسخ البيع ويرد المبيع، لو كان ذلك قبل القبض من المحال عليه يجي المقدم في المذهب بطلان الحوالة، ليس فيها فائدة، ليس هناك فائدة من بقائها. هذا المحيل يرجع بدينه على المحال عليه. طب لو كان بعد القبض، يجي هنا ايه؟ لا يبطل وجها واحدا، ولكن يرجع المحيل على المحتال به. قال ولا بد من اتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر. ولا بد من امكان المقاصه، ممكن ايه ذلك اللي انا حولت عليه اخذ منه ديني، طالب واخذ منه ديني، يجي لابد ان يتفق الدينين، يتفق الدينان، المحال به والمحال عليه، يتفق في الجنس، يعني واحد عليه ذهب يحيل على من له عنده ذهب، فضة فضة، لكن لو ذهب أحال على فضة أو فضة ذهب لا يصح. ولازم إيه؟ لابد من اتفاق الدينين في الوصف، اللي عليه نوع جيد يحيل على نوع جيد، اللي عليه نوع رضيء يحيل على نوع رضيء، وفي الوقت، يعني هذا حال هذا حال، هذا مؤجل هذا مؤجل. المذهب على أن لو كان أحدهما حالا والآخر مؤجل أو العكس يجي لا تصح الحوالة. والقدر فيبقى يحيل بخمسة على خمسة أو بعشرة على عشرة. طب يقول لو أحال بخمسة على ستة لا يجوز، ويأتي هذا الكلام. قال الماتن ومتى صحت نقلت الحق إلى ذمة محال عليه وبرئ محيل. متى صحت الحوالة وتمت شروطها؟ فهي هذه الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، يجبر المحتال على الحوالة إن امتنع من قبولها. في هذه الحالة يبرأ المحيل. مثلا رجل عليه 100,000 وحال بها على شخص، وهذا المحال عليه افتقر أو مات، ولكنه خلف تركة. طيب المحال لا يملك الرجوع إلى المحيل. ليه؟ لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيل بدينه على مليء فليحتل، يعني يتحول، ويعتبر رضا محيل. ده من شروط صحة الحوالة، يعتبر رضا محيل، ده ما فيهاش خلاف هذه المسألة. ليه؟ لأن الحق عليه. فإذا كان الحق عليه لا يلزمه أداؤه من جهة، واخد بالك، الدين على المحال عليه من أي مكان، مهم يأخذه أو يوفيه. لا محتال، لا يشترط رضا المحتال. ليه؟ لأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله، وهو أقام وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض. في هذه الحالة يلزم المحتال القبول، لكن هذه لابد أن تقيد بأن يكون المحيل أحال على مليء. المليء هو من له القدرة على الوفاء غير مماطل، لا يسوف ولا يتأخر ولا محال عليه، يعني لا يشترط رضا محال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وأن يستوفيه بوكيله. إذا هو أقام المحتال مقام نفسه في القبض، يلزم المحال عليه أن يدفع إليه. بعد ذلك بدأ يتكلم عن باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، وفي الشرع معاقدة، عقد يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. الصلح هذا له أنواع: صلح بين المسلمين، صلح أهل الحرب، صلح بين أهل البغي والعدل، الصلح بين الزوجين لما يخشى الزوج والزوجة الشقاق بينهما. والصلح جائز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. رأى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الأمة مجمعة على جواز الصلح بأنواعه. الصلح في الأموال قسمان: القسم الأول صلح على إقرار، وهذا اللي هو أشار إليه الماتن لما قال: إذا أقر لإنسان بدين أو عين فوهب أو أسقط البعض صح. المهم احنا الآن نتكلم على أول نوع من أنواع الصلح اللي هو الصلح على الإقرار. يقول الماتن: فإذا أقر لإنسان بدين، هذا المقر يكون جائز التصرف، بيقر لإنسان، هذا الإنسان لابد أن يكون يصح تبرعه بالدين، ولابد أن يكون معلوما في ذمته، أو أقر له بعين فوهب أو أسقط البعض يصح. يعني عندنا إذا أقر الإنسان بدين أو أقر له بعين فصالح المقر له المقر ووهب أو أسقط البعض من العين المدعاء أو الدين نصف ثلث ربع ونحو ذلك، وهذا المقر له يأخذ الباقي من الدين أو العين. إن كان هذا فهو صحيح. مثلا إن في شخص ادعى أن له في ذمة آخر 1000 ريال، فأقر المدعى عليه بذلك، ثم وضع عنه المدعي 100 ريال حتى يقطع المنازعة، أو ممكن يدعي عليه أن هذه الدار التي هو يسكنها له، فيقر المدعى عليه بذلك، بعد كده يتصالح على أن يترك له المدعي نصفها هبة، يقول لك إيه فيصح، لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حق أو هبته، كما أنه لا يمنع من الإيه من استيفاء الحقوق. من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حضرد، كان لي عليه دين، في المهم يعني يطالبه في المسجد، فارتفعت الأصوات حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمعها وكان في بيته، فبعض رأت أنه خرج إليهما صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف الحجرة، ونادى كعب بن مالك قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بأن ضع الشطر من دينك، فامتثل مباشرة كعب بن مالك رضي الله عنه وقال قد فعلت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لابن أبي حضرت: قم فقضه، لأن هذا من الصلح على الإقرار، فلهو وضع عنه شيئا من الدين الذي أقر به إن لم يشترطاه. يبقى محل صحة الإبراء والهبة إن لم يشترط، يعني إذا كان الصلح شرطا فلا. مثلا قال لا أعطيك حقك إلا أن تضع عني بعضه، أو لا أتنازل لك عن العين التي هي لك حتى تهبني بعضها أو حتى تأخذ عوضها، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الصلح أحل حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا يكون كأنه أكل مال بالباطل. قال وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا. المذهب أنه لا يصح. إيه صورتها؟ كان يكون لرجل في ذمته لآخر 100 درهم مؤجل إلى سنة، في أثناء السنة جاء الدائن للمدين وقال أعطني منها 50 وأبرئك من الباق. يا الفقهاء بيسألوا مسألة إيه؟ ضع وتعجل. ابن تيمية اختار جواز هذه المعاملة، وده كلام الأئمة الحنفية ما عدا الحنابلة. طيب، يبقى إن صالح عن مؤجل ببعضه حالا المذهب على أنه إيه؟ لم يصح. إيه الراجح؟ لا، يجوز، يجوز كما اختار ابن تيمية. حديث تعجل وضع أو ضع وتعجل حديث لا يصح، ولكن أنه يصالح عن مؤجل ببعضه حالا هذا فيها إرفاق وإبراء الذمة، وفيها مصلحة أنه إيه؟ نقصان المال المطلوب وليس إيه؟ زيادته، فلا يصح قياس على الربا. طيب يقول أو بالعكس لم يصح، يعني لو صالح عن الحال عليه دين حال مثلا 1000 دينار حالا، فصالح ببعضها مؤجلا، يقول أنا مثلا أصالحك على بدل 1500 وأفحى لك بعد عام أو بعد شهر، المذهب قال لم يصح إن كان بلفظ الصلح. فكان بلفظ الإبراء ونحوه يصح الإسقاط، ولكن لا يصح التأجيل. إيه الراجح؟ الراجح صحة الإسقاط والتأجيل، وده مذهب الحنفية والمالكية، ورواية حتى عند عن الحنابلة واختار ابن تيمية. ليه؟ قالوا أما جواز الإسقاط فلأنه هبة وإبراء، وهذا يجوز برضاه، ممكن يبرئ من الدين كله، هذا جائز. طب عرفنا كده ايه دليل على جواز الإسقاط. طيب في دليل على صحة التأجيل؟ قالوا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، ده شرط التزم به في عقد صحيح فألزم. ثانيا أن هذا في حقيقته هبة للأجل للمدين. طب خلاص لأنه هي هبة يجي الرجوع فيها لا يجوز. من الأدلة عموم النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالوعد، لا يجوز إخلاف الوعد، مما يدل أيضا على صحة التأجيل أن هذا الدين استحق قبضه في المجلس، فيجوز تأجيله قياسا على ثمن المبيع على الأجرة. وأيضا أنه يملك الإبراء منه بالكلية، يبقى ملك التأجيل من باب الأولى، مما يدل أيضا على صحة التأجيل أن الأصل في الديون جواز التأجيل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. في أدلة عامة في الشريعة على إنذار المعسر وتفريج الكرب يدخل في هذا الأمر. أيضا أن غاية ما فيه أنه إبراء وتأجيل، والإبراء جائز والتأجيل جائز. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على النوع الثاني. نقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.